بارك الله فيكم. هذا السؤال 21. تقول السائلة: أنا طبيبة أسنان، فهل يجوز لي شرعا أن أعالج الرجال، علما أنه لا يحصل لبس مباشر لارتداء القفازات الطبية، ولا يوجد خلوة لوجود ممرضات معي في العيادة؟ وإن كان لا يجوز، فما هو العمر الأقصى للأطفال للذكور لعلاجهم؟ أولا يا بنتي يا دكتورة، إذا كنت قادرة على أن تعالجي النساء فاقتصري عليهم، وهذا يتأتى لك إذا كانت العيادة لك خاصة بك. أما إذا كنت موظفة وقدرت عن طريق الإدارة أن يحول القسم المختص إليك، أن يحول القسم المختص بالمستشفى النساء إليك، فافعلي هذا. وإن كنت لا تقدرين وأنت ملزمة بهذا فلا مانع إن شاء الله تعالى، والأمر كما ذكرت ما دامت لا توجد خلوة. نعم نعم، فالمحذور زائل. نعم. وأما بالنسبة لعلاج الأطفال الذكور أو خلع، هذا راجع إليكم أنتم الأطباء أعرف منه، لكني سمعت قبل سنين من بعض الأطباء قال ما فوق 13 سنة لا يعالجه أخصائي الأطفال. نعم. ولا لا أدري، يعني خلع الأسنان أو علاج الأسنان يتعلق بكبر السن وصغره، بالطفل أو ما فوق الطفولة، هذا مرجعه أنتم وأمثالك. نعم.